تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فبداية أعتذر لكم عن عدم وجود شيخنا الفاضل الشيخ صلاح عبد الموجود نظرا لسفره في صباح اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرجعه لنا سالما. فموضوعنا في هذه الليلة بعنوان 20 سنة هجرها كثير من الناس. لكن قبل أن أتناول هذا الموضوع بالبحث والحديث عنه، فأحب أن أنبه على شيء هام جدا، وهو أنه بالأمس الاثنين الموافق 20 من شهر رجب في عام 340,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 13 من شهر يوليو 2009، قد استرد الله عز وجل وديعته، وقد قبض شيخ من علماء الأمة له مآثر كثيرة لا تعد ولا تحصى، وله فضل كبير على الدعاة وعلى طلاب العلم، وصاحب علم جم وحكمة بالغة، وكل طلاب العلم استفادوا من كتبه ومن كلامه ومن محاضراته ومن توجيهاته. وكان علما من أعلام نجد وأرض الحجاز، وكان عضوا بارزا نشطا جدا من أعضاء أو اللجنة الدائمة في المملكة السعودية، وهو الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جبريل، والجميع يعرفه ويعرف مآثره. بعد عمر ناهز 78 سنة، فقد ولد الشيخ رحمة الله عليه في قرية القويعية التابعة للرياض عام 1352 للهجرة، الموافق 1931 من الميلاد. وحتى درج في طلب العلم، فبدأ باللغة، فحفظ الآج الرومية، ثم بالرحبية في الفرائض، ثم حفظ بلوغ المرام وشرحه، ثم حفظ صحيح مسلم، وقرأ على شيخه، وكان جده الثالث من القضاة ومن الدعاة إلى الله عز وجل، فاستفاد كثيرا من تراثه ومن ميراثه العلمي الذي خلفه له. ثم تتلمذ الشيخ رحمه الله على كثير من علماء نجد، ولعل من أبرزهم الشيخ إسماعيل الأنصاري، فقد درس عليه النحو والفقه وأصوله والتفسير. ثم ذهب إلى الشيخ عبد العزيز ابن رشيد، فدرس عليه الفرائض وبعض أبواب العلم، واستفاد كذلك من الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله. ثم قرأ كثيرا من المتون على يد الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله على الجميع. ثم ذهب مؤخرا إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، واستفاد من علمه الكثير والكثير. وقد خلف الشيخ رحمة الله عليه عددا كبيرا من التراث العلمي ومن المؤلفات، رغم أنه لم يكن من المكثرين في هذا المجال، فقد كان جل اهتمامه بالدعوة إلى الله عز وجل، والقاء المحاضرات الدعوية الهادفة التي يحث فيها الشباب الإسلامي على العلم والفضيلة. ومن أهم كتبه تحقيق شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه الحنبلي، وهو من أهم كتبه، والكثير من طلاب الفقه وطلاب العلم يستفيدون منه. كذلك له تعليقات على متن اللمعة، لمعة الاعتقاد، وله كتاب هو أخبار الآحاد في الأحاديث النبوية، وغيرها الكثير من المؤلفات، من المؤلفات التي تركها الشيخ رحمة الله تعالى عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يدخله في جنته ودار كرامته. والمشكلة أيها الإخوة أن العالم إذا مات فإن الأمة الإسلامية تفقد بموته العلم الكثير، فالله عز وجل إذا قبض العالم قبض معه علمه، فيبحث الناس عن العلماء فلم يجدوا، وإنما يتخذون رؤوسا جهالا فيضلون الناس، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يقبض، إن الله لا ينزع، لا يقبض العلم انتزاعا، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالم، وفي رواية فإذا لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا الناس بغير علم فضلوا وأضلوا. فالعالم موته محنة، وهذا يزيد الحمل على طلاب العلم بأن يجتهدوا وأن ينشروا العلم الصحيح النقي الصافي الذي هو نابع من مشكات النبوة على صاحبها الصلاة والسلام. وينبغي علينا كذلك أن نلتف حول علمائنا ومشايخنا، وأن نجلهم ونعلم لهم قدرهم، وأن ننزلهم منازلهم، وأن نستفيد منهم، فمعهم الخير كله. وينبغي علينا كذلك أن نزاحم العلماء بالركب. إن سمعت عن عالم في أي مكان تستطيع أن تذهب إليه فاذهب، فإن الخير هناك. أي عالم تشعر أنك ستستفيد منه علما لا تجلس، ارحل إليه واستفد منه. هذا يعطيك الفقه، خذ منه الفقه، وهذا محدث، خذ منه الحديث، وهذا مفسر، خذ منه القرآن بعلومه، وهذا صاحب لغة، خذ منه اللغة. هكذا كان داب السلف، هكذا كان داب السلف، يزاحمون العلماء بالركب، ما كانوا يتركونهم أبدا، كانوا يفتشون عنهم تفتيشا. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نعي هذا جيدا، وأن نسعى جاهدين في تحقيقه. أما بالنسبة لموضوع الليلة فهو ينقسم إلى مبحثين. المبحث الأول فهو يتكلم عن أهمية السنة وحال الناس معها، وحث الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم على التمسك بها. المبحث الثاني وهو يتكلم عن 20 سنة هجرت بين الناس، لا أقول هجرت بين الناس بعامة، وإنما هجرت بين المتسننين منهم، هجرها كثير من الناس. أما بالنسبة للمبحث الأول فأقول مستعينا بالله عز وجل، إن الله عز وجل جعل شريعته خاتمة لكل الشرائع، شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال أهل العلم: الذكر هو القرآن والسنة. فكل التكاليف الشرعية وكل الأوامر الشرعية والمناهي كلها من الكتاب والسنة، لا يصح أبدا أن نعزل الكتاب عن السنة. فالسنة هي التي جعلها وقررها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلها منهج حياة للأمة. ولذا فقد جعل الله عز وجل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعته، فقال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال الله عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، إلى آخر الآيات. قال ابن كثير رحمه الله: نزلت هذه الآية في جماعة أرسلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر عليهم أحد الصحابة رضي الله عنهم من الأنصار، فغضب منهم فقال: أوما قد عهد النبي صلى الله عليه وسلم إليكم بطاعتي، تطيعوني في كل شيء، أنا أميركم؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا حطبا، هاتوا حطب، جمعوا حطب. فلما جمعوا الكثير قال: أشعلوا النار، فأشعلوا النار في الحطب. قالوا: هذا فعلنا. قال: ادخلوا فيها، ادخلوا في النار. فهم بعضهم بالدخول، والبعض تلكأ، أخذ بعضهم بيد بعض، واحد عايز يروح والتاني يشد الورد، حتى خمدت النار. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم، لما قصوا عليه القصة قال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. ما هو مش معنى أنه هو قائد الجماعة أو أمير الجيش أنه خلاص يأمرهم بالمعصية، لا، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. فنزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن طاعة الله، طاعة النبي عليه الصلاة والسلام من طاعة الله عز وجل، ومن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله عز وجل. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. إذن أيها الإخوة، طاعة النبي عليه الصلاة والسلام واجبة، وهي من طاعة الله عز وجل، وهو نزل بالسنة، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث العرباض المشهور: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وفي لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. في الأوامر قال ما استطعتم، وفي النواهي لم يقل ما استطعتم، لأن الله عز وجل لم يحرم إلا إذا كان ما في إمكان العبد أن ينتهي عنه. أما في باب الأمر فقد أمره بأشياء واسعة جدا من باب أن يرفعه، فلا يستطيع أن يأتي بكل الأوامر أي إنسان إلا الأنبياء. لا يوجد أي إنسان يأتي ويستطيع أن ينفذ كل الأوامر النبوية، غير ممكن، النبي فقط عليه الصلاة والسلام، لأن باب الأوامر واسع جدا، ولا سيما المستحبات، ولا سيما المستحبات. الفرائض الجميع مأمور بها ومكلف بها، أما المستحبات فهي واسعة جدا لا يستطيع إنسان أن يأتي بها جميعا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به من أوامر واجبة ومستحبة ومباحة فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. لم يقل فانتهوا ما استطعتم، لأن كل النواهي في إمكان العبد أن ينتهي عنها، لأنه لو قال فانتهوا ما استطعتم قد يتسلل إلى بعض الناس أو قد يتسلل لهم الشيطان ويزين لهم بعض الناس، يقول يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام فتح لك فرجة، قال فانتهي ما استطعت وأنت لا تستطيع إلى آخر. إذن أيها الإخوة، ينبغي علينا جميعا أن نعلم أن السنة هي مكملة للقرآن الكريم، وينبغي على كل مسلم أن يتمسك بها وأن يعض عليها بالنواجذ، وبالسنة الغراء كن متمسكا فهي العروة الوثقى التي ليس تفصم، تمسك بها مسك البخيل بماله وعض عليها بالنواجذ تسلم. ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا سمعوا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام لم يتلكأوا طرفة عين، وإنما أسرعوا على التنفيذ مباشرة، وكانوا يستعظمون أن يخالف أحد سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فصح عن عبد الله بن المغفل أنه رأى ابن أخي له يخذف، عارفين الخذف، يجيب زلطة كده ولا بتاعه ويعملها بصبعه كده، حتة طوبة صغيرة كده يعملها بصبعه، ممكن تيجي في عين واحد تخلعه. فقال عليه الصلاة والسلام يا ابن أخي لا تخذف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخذف، وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكئ عدوا ولكن تفقه العين وتكسر السن. يعني ديت لها تصيد لك صيد ولها تذل عدو، دي ممكن تيجي في عين واحد تخلعها أو تكسر سنته. ثم بعد أيام وجده يخذف، قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأراك تفعل؟ والله لا كلمتك أبدا، لا كلمتك أبدا. وقال أبو هريرة رضي الله عنه توضأوا من، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول توضأوا مما مست النار، يعني أي شيء يسخن على النار، طعام أو شراب تأكله أو تشربه لابد توضأ بعده، هذا الحكم نسخ. قال توضأوا مما مست النار، فاعترض عليه ابن عباس قال يا أبا هريرة أأتوضأ من كتاب، أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ يا أبا هريرة أنا أتوضأ من الحميم؟ فقبض أبو هريرة حصى وقال أشهد عدد هذا الحصى أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. يا ابن أخي لو حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب لي الأمثال، فلا تضرب لي الأمثال. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما كان في مرض وفاته قال، وكان بجواره ابنه سالم وبلال، فقال يا بني لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إذا استأذنكم، يعني لو امرأة استأذنت زوجها أن تذهب إلى المسجد لا تمنعها، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال بلال والله لنمنعهن، مش هنخليهم يروحوا المساجد. فسبه، قال سالم فسبه سبا ما سبه مثله قط. قال وأحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وتقول والله لنمنعهن، وعنفه تعنيفا شديدا. إذن أيها الإخوة، كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو من الوحي، وهو متمم لكتاب الله عز وجل ومبينا له، فينبغي علينا أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تطبيق السنة أو اتباع السنة شرط لقبول الأعمال كما قال أهل العلم، لا يقبل عمل قط إلا إذا كان على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال أهل العلم الإخلاص والمتابعة شرط لقبول الأعمال، أي عمل غير، يعني لا يوجد فيه الإخلاص لله عز وجل ولا توجد فيه المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل، لا يقبل أبدا، لابد أن يكون بإخلاص وبمتابعة. ولذلك الناس ينقسمون وفق هذا الشرطين إلى أربعة أقسام، الناس ينقسمون إلى أربعة أقسام. من الناس من هو لا مخلص ولا متابع، لا مخلص ولا متابع، يعني عمله لا فيه إخلاص ولا فيه متابعة، مثل الذين المنافقين مثلا الذين يعبدون الله ببدع، يعني هو لا يخلص عبادته لله عز وجل ويفعلها على وجه خاطئ، يفعلها على وجه خاطئ، هذا لا هنا إخلاص ولا هنا متابعة. أما القسم الثاني فهو الذي يخلص ولا يتبع، يخلص ولا يتبع، يفعل الشيء وكله إخلاص لله عز وجل لكن ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهو لا مثل من؟ مثل من؟ الصوفية مثلا والمبتدعة، الفرق المبتدعة مثل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والصوفية والبهائية إلى آخره، هؤلاء يخلصون في عبادتهم ويعتقدون أنها الصواب ويعتقدون أنها على الحق لكنهم غير متبعين. أما القسم الثالث فهو متبع وغير مخلص، متبع وغير مخلص، مثل من؟ المنافقين الذين يراؤون الناس، يصلي وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومثل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بشروطها واجباتها واركانها ومستحباتها إلى آخره، ولكن النية خاوية لا يوجد إخلاص، يصلي من أجل الناس. وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أول ما تسعر بهم يوم القيامة، سعر بهم جهنم يوم القيامة ثلاث، من هم؟ عالم ومنفق وشهيد أو مقاتل. فيؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه أو أمعاؤه من دبره فيدور حولها كما في حديث أسامة في الصحيحين، فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيقال له يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال نعم، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه. أما الحديث الآخر حديث معاوية رضي الله عنه قال أول ما تسعر بهم جهنم يوم القيامة ثلاثة، عالم ومنفق وشهيد. فيؤتى بالعالم يوم القيامة فيسأل ماذا فعلت؟ قال يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته، فيقال كذبت، وإنما علمت ليقال عالم وقد قيل، ثم يلقى على وجهه في النار. ثم يؤتى بالمنفق ماذا فعلت؟ فيعرفه الله عز وجل نعمة المال فيقول له ماذا فعلت؟ قال أنفقت في سبيلك، ما تركت فقيرا حتى تصدقت عليه، ما تركت مسجد حتى ساهمت فيه، ما تركت كذا حتى كذا، فيقال له كذبت، وإنما تصدقت ليقال منفق وقد قيل، ثم يسحب على وجهه في النار. ثم يؤتى بالشهيد أو الشجاع ماذا فعلت؟ يقول قاتلت في سبيلك حتى استشهدت، فيقال كذبت، وإنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل، ثم يلقى على وجهه في النار. أما القسم الرابع فهو المتبع المخلص، وهذا الذي نريده، المتبع المخلص يفعل العبادة ويؤدي العبادة على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويخلص النية لله عز وجل. طيب أنا سأذكر لكم حديثا وأنتم صنفوه في الأشكال الأربعة. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتمع ثلاثة نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على بابه فتذاكروا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فكأنهم تقالوها، استقلوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا هذا رسول الله وقد غفر له من ذنبه ما تقدم فلابد أن نجتهد ونزيد. فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، سأقوم الليل كله وأعمل بالنهار أجتهد. وقال الثاني وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء. هؤلاء من أي جنس؟ مخلص غير متبع. سنت. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، نزل عليه جبريل فخرج إليهم فقال لهم أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، فأنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الاتباع أيها الإخوة، الاتباع يكون بالاعتقاد ويكون بالأقوال ويكون بالأفعال ويكون بالتروك. أما بالاعتقاد فأن تعتقد المعتقد الصحيح، معتقد أهل السنة والجماعة، أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في اعتقاده وتوحد الله عز وجل كما أمر، وأن تعبد الله عز وجل عبادة خالية نقية من الشركيات والبدع. وأما الاتباع في الأقوال فأن ينضبط قولك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يخرج لسانك كلاما مخالفا، وإنما تفكر في ألفاظك قبل أن تخرجها حتى تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الحاكم في مستدركه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمع أحد الناس يعطس فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من الذي قال؟ الرجل. ايه رأيكم في الكلام ده؟ رجل عطس قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، صح ولا خطأ؟ ايه اللي خطأ؟ يعني الصلاة على النبي خطأ زيادة. طيب الصلاة على النبي ممدوحة، يعني الله سبحانه وتعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب لو أنت طب أنت تقول خطأ، طيب لو سمعت أحد الناس يقول هذا ماذا ستقول؟ كيف سترد عليه؟ ستقول له قل مثل قول النبي. طيب في أحد عنده طريقة أخرى؟ بس لا يكون يعرف الأثر. كما قال من؟ ابن عمر. فقال له ابن عمر يا ابن أخي وأنا مثلك أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله. أنا مثلك أحمد الله وأصلي عليه، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق له حديث التشميت. مثل فيه بعض المؤذنين قديما، ما أدري هل هم موجودون ولا لا الآن، بعد الأذان يقول لا إله إلا الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، موجودين الآن؟ أتوقع يعني زمان كانوا كثير يعني. فهذا ينطبق عليه نفس أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا الأثر صححه الشيخ الألباني رحمه الله. طيب أنتقل بكم إلى موضوع الليلة، وهو 20 سنة هجرها كثير من الناس. هذه السنن حقيقة هي كثيرة، هي أكثر من 20، لكن انتقيت بعضها حتى يعني تكون كبداية مثلا لهذه السنن التي ينبغي أن نعيها جميعا. السنة الأولى وهي الاقتصاد في ماء الوضوء والغسل. كل إنسان الآن يفكر معي كم لترا من الماء يستهلك في الوضوء؟ نصف دقيقة، كل واحد كده يتذكر ويتوضأ في صلاة المغرب اليوم ويفتح الحنفية كده، هذا الماء الذي نزل كم تقريبا؟ أنا يعني أتوقع والله أعلم أنه لا يقل عن لتر بأي حال من الأحوال، صح ولا لا؟ إن لم يزيد، لكنه أتوقع أنه لا يقل. طبعا هذا فيه إسراف وهذا مخالف للسنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود وصححه الحافظ ابن حجر والنووي وصححه الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. يعتدون في الطهور والدعاء، أي يسرفون في الدعاء وفي استخدام الماء. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام كان يقتصد في الماء جدا. في أحد يعرف كم مقدار الماء الذي كان يتوضأ به النبي عليه الصلاة والسلام؟ في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع. الصاع كم حفنة؟ 4، يعني تقريبا تسوي لتر ماء. الصاع يا أخوانا قال العلماء بقبضة الإنسان المعتدل، ما في بعض الناس الصاع كده إيده كده، وفي بعض الناس ما شاء الله زاده الله بسطة في العلم في الجسم، فالصاع كده الصاع الواحد يجي 2 كيلو. لكن المقدار هنا هو أو صاع الإنسان المعتدل الوسط يعني. نعم أقل، نعم يعني قال أصحاب الخبرة 400 جرام تقريبا. فكان عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، يعني 4 حفان مية كده أو 5 لا يزيد عن ذلك. وكان يتوضأ بالمد، وكان يتوضأ بالمد، يعني مقدار الماء الذي كان يتوضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ مد فقط لا يزيد عن ذلك. طيب اسمع هذا الحديث الذي رواه مسلم عن سفينة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة، الصاع الواحد يغتسل به من الجنابة ويوضئه المد. نعم. وفي سنن أبي داود وصححه الحافظ ابن حجر رحمه الله عن أم عمارة الأنصارية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فتوضأ به، مش مد لا ثلثين، فتوضأ به صلى الله عليه وسلم. لم يرد في حديث من الأحاديث على حدود يعني اطلاعي وبحثي، قد يكون ورد لكن لم أعرفه، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بأكثر من مد، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بأكثر من مد. فأنت الآن تخيل كم أسرفنا في الماء. فالسنة أيها الإخوة أن تقتصد في استخدام ماء الوضوء وماء الغسل. طيب قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني حافظ على السنة، وكما نحن يعني فنقول الصحابة رضي الله عنهم والتابعون من بعدهم وتابعوهم كانوا كذلك يقتفون أثره، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية والصحابة رضي الله عنهم كانت يعني أجسامهم كبيرة، فصاحب اللحية الكبيرة قد يأخذ ماء أكثر من صاحب اللحية الصغيرة أو من الذي لا يوجد لديه لحية أساسا. فإذا كان النبي عليه السلام لحيته كثة وكان شعره طويلا وكان جسمه يعني مباركا مشعرا، فإنه يستدعي ماء أكثر من غيره، يستدعي ماء أكثر من غيره، وبالرغم من ذلك كان يتوضأ بالمد فقط. فالسنة الأولى هي الاقتصاد في ماء الوضوء والغسل. نعم كيف؟ أن تفتح الصنبور الحنفية فتحا، لا تفتحها يعني على آخرها، يعني تفتح فتحا. نعم اي نعم، يعني يأخذ الماء يفتح فتح بسيط وينزل الماء برفق ويدلك يده بها، لا يفتحها على آخرها يعني. او ان كنت تتوضأ من اناء فالامر ايسر، ايسر من ذلك. نعم. سؤال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا السؤال، قيل له يا شيخ قديما كانوا يتحكمون في المد والصاع، كانوا يأخذون إناء ويضعون في المد ويتوضؤون به، فأما الآن فكيف ينضبط، كيف نضبط المد والصاع والصنابير تفتح؟ فقال الشيخ رحمه الله العبرة في ذلك ألا يسرف الإنسان فيفتحها فتحا دقيقا ويبدأ يغسل حتى يصير عنده قناعة أنه لا يسرف. نعم. السنة الثانية من هذه السنن هي المسابقة على الأذان والصف الأول. طبعا الأذان مش هنتكلم فيه كثير عشان الشيخ خالد، أما الصف الأول ف سيكون الشيخ خرج. طيب نتكلم عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء، النداء هو الأذان، والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ما معنى استهموا؟ يتضربون بالسهام؟ لا، يقترعوا. أهل العلم أخذوا من هذا الحديث جواز الاقتراع، الأحناف خالفوا، الأحناف قالوا بعدم جواز القرعة، قالوا لأنها فيها غبن لبعض حقوق الآخرين. وجمهور أهل العلم ما فيهم الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد ذهبوا إلى جواز الاقتراع، واستدلوا بأدلة كثيرة، منها هذا الحديث، ومنها قول الله عز وجل: فساهم فكان من المدحضين في قصة يونس عليه السلام، ومنها كذلك قول النبي، قول الله عز وجل: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ومن أدلتهم أيضا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نوى سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه. فالسنة أيها الإخوة أن يتسابق الناس على الصف الأول ولا يوجد في ذلك إيثار. بعض الناس يكون في الصف الأول فيجد مثلا أحد كبار السن خلفه فيتأخر ويقدمه، هذه نراها كثيرا، هذا لا يوجد إيثار في العبادات. لو أنت مثلا ورجل آخر كبير السن أو كبير القدر إلى آخره وفي مكان واحد واستطعت أن تذهب إليه، أولا اذهب إليه، هذه مسارعة في الخير ولا شيء في ذلك. ثم لم يجد إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. أما الأذان ففيه فضائل كثيرة، فقال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة، فكيف لا يستهم عليه. وقال عليه الصلاة والسلام من حديث معاوية الذي رواه مسلم قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، قيل لشرفهم طول العنق من الشرف. وضبطها البعض: المؤذنون أطول الناس إعناقا بكسر الألف بكسر الهمزة إعناقا يوم القيامة، والإعناق هو السرعة في المشي، فأولوها على قوله إعناقا أي يصلون إلى الله عز وجل قبل غيرهم. وعلى كل حال فهذه من الأعمال الشريفة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم، سواء كانت النداء أو كان الصف الأول. هذه السنة الثانية. أما السنة الثالثة فهي صلاة الضحى، صلاة الضحى. وصلاة الضحى فيها كلام كثير. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وعن أبي ذر رضي الله عنه كما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. كل سلامة يعني كل مفصل أو عظمة صدقة، فبكل تسبيحة صدقة، وكل تحميلة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزئ عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. هذه من الأعمال المباركة. وقد ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم ما كانوا يتركون صلاة الضحى قط، منهم أبو سعيد وأبو هريرة وعائشة وأبي ذر وابن عباس. أما بالنسبة لصلاة الضحى ففيها مسائل. المسألة الأولى: كم عدد ركعاتها؟ كم عدد ركعات صلاة الضحى؟ كم؟ أكثرها ثمانية أم اثنى عشر؟ ثمانية، وأقلها اثنان. نعم. أما بالنسبة للركعتين ففي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فهذا دليل على أنها كم؟ اثنان. عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. ركزوا معي حديث عائشة شوي لأنها نرجع له تاني. من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء. كان يصلي الضحى كم؟ أربعا ويزيد ما شاء. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أم هانئ رضي الله عنها أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، فقام رسول الله على غسله فسترت عليه فاطمة، ثم أخذ ثوبه فالتحف، ثم صلى ركعات وقال إنها سبحة الضحى. صلى كم؟ ثمان ركعات وقال إنها سبحة الضحى. قال ابن القيم رحمه الله: وذكر الطبراني من حديث علي وأنس وعائشة وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات. هذه الحديث حسنها الألباني بشواهدها. إذن عندنا الآن ركعتان وأربعة وستة وثمانية، ولم يصح غير ذلك. فقد روى الترمذي عن أنس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. لكن هذا الحديث لا يصح. إذن عندنا الآن أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات. طيب، الجمع بين ذلك، قال أهل العلم أن الإنسان لا يقل عن ركعتين ويزيد في ذلك ما يشاء إلى ثمانية ركعات ولا يتعدى ذلك لعدم صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: ما هو وقت الضحى؟ متى يبدأ ومتى ينتهي؟ إلى قبيل الظهر. جميل. قال أهل العلم: يبدأ وقت الضحى من شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: بثنتي عشرة دقيقة أو ربع ساعة إلى قبيل الزوال. متى وقت الزوال؟ قبل الظهر بكم؟ اختلف فيه، قيل من نصف ساعة إلى 45 دقيقة، في هذه الحدود يكون هو قبل صلاة الظهر، يسمى قبل وقت الزوال، قبيل وقت الزوال، حين تزول الشمس عن كبد السماء. ولذلك هذه الأوقات فيها نهي عن الصلاة سواء كان الشروق أو وقت الزوال. لحديث عقبة بن عامر عند مسلم أنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا فيهن. ثلاثة أوقات لا يجوز الصلاة فيها على تفصيل لأهل العلم، ولا دفن الميت. قال: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تطيف الشمس للغروب حتى تغرب، يعني وقت غروب الشمس. طيب، ما هو أفضل هذه الأوقات؟ يعني احنا قلنا الآن من بعد الشروق بربع ساعة إلى قبل الظهر بساعة إلى ربع مثلا، أفضلها آخرها. أفضل هذه الأوقات آخرها، لحديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الأوابين الرجاعين إلى الله عز وجل، ترمض الفصال. الفصال اللي هو الجمل الصغير اللي هو أول ما يتولد يحط رجله على الأرض الحر فيشيلها بسرعة. ترمض يعني من الرمضاء، الرمضاء اللي هي الرمال أو الصحراء عندما تسطع الشمس فتسخن، فيأتي هذا الجمل الصغير يضع قدمه على هذه الصخور أو هذه الرمال الساخنة فلا يستطيع. يعني هذا يدل أو كناية عن شدة الحر. طيب، لماذا هذا الوقت بالذات هو أفضل الأوقات؟ قال أهل العلم: لأن معظم الناس يكونوا منشغلين بالدنيا في هذه الأوقات، فلا يتذكر هذه الصلاة إلا الأفراد، ولذلك هذا أفضل وقت. هذا أفضل وقت، صلاة الأوابين حين ترمض الفصام. ذهب المسألة الثالثة، ذهب بعض أهل العلم إلى عدم مشروعية صلاة الضحى. قالوا: لا تشرع أساسا صلاة الضحى، واستدلوا بحديث لعائشة. احنا ذكرنا قبل ذلك حديث عائشة، ما من يتذكره؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 4 ركعات، من يقول 5 ركعات؟ 4 ركعات ويزيد ما شاء. في الصحيحين، في الصحيحين من حديث عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى قط، وإني لا أسبحه، لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط. وعند البخاري عن مورق العجلي قال: قلت لابن عمر، عبد الله بن عمر مشهور بإيه؟ بالاتباع. قلت لابن عمر: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت، فعمر يعني أبوك عمر كان يصلي الضحى؟ قال: لا. قلت فأبو بكر؟ قال: لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخالة، يعني لا أظن، يعني لا أظن. أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، صححه الحافظ في الفتح، عن الأعرج قال: سألت ابن عمر عن صلاة الضحى، قال: بدعة. وفي لفظ آخر عند عبد الرزاق قال: أول الضحى صلاة؟ وفي حاجة اسمها صلاة الضحى؟ طيب، كيف نجمع بين هذه بين هذا الكلام؟ لو واحد قال لك ابن عمر يقول ذلك وعائشة روى ذلك، فكيف نرد؟ نعم، المثبت مقدم على النافي. طيب، رد أهل العلم بعدة ردود قوية جدا وجمعوا بين الأدلة. قال الحافظ رحمه الله: وفي الجملة ليس في أحاديث ابن عمر ما يدفع مشروعية صلاة الضحى، لأن نفيه محمول على عدم رؤيته لا عدم الوقوع، فهو نفى عدم رؤيته، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ولم يرى عمر يصلي، ولم يرى أبا بكر يصلي. قال النووي رحمه الله: وأما الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاة الضحى وإثباتها، فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعض الأوقات لفضلها، ويتركها بعض الأوقات خشية أن تفرض على أمته. فعائشة روت الوجهين جميعا إلى غير ذلك. أما قول ابن عمر فإنها بدعة، فهو محمول على أن صلاتها في المسجد والاجتماع عليها بدعة، كما قال النووي والحافظ رحمة الله تعالى عليهم. فهذه هي السنة الكم؟ الثالثة. أما السنة الرابعة فهي سجود الشكر، فهي سجود الشكر. وسجود الشكر مشروع في حالتين: الحالة الأولى عند اندفاع النقم، عند اندفاع النقم، والحالة الثانية عند مجيء النعم. إذا جاءت نعمة وحدثت لك نعمة فاسجد لله عز وجل شكرا عليها، وإذا اندفعت نقمة فأيضا يشرع لك أن تسجد للشكر. فعن أبي بكرة رضي الله عنه كما عند أبي داود وحسنه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره خر ساجدا لله شاكرا له، خر ساجدا لله شاكرا له. وفي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدفته، فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال في السجود، ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل أتاني فبشرني فقال: يا محمد، إن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شاكرا، فسجدت لله شاكرا. النهاردة اللي بيسجد شكرا لعبة الكرة بس، صح ولا لا؟ طيب، وفي حديث كعب بن مالك عند البخاري ومسلم في قصة تخلفه عن غزوة تبوك لما هجر 50 ليلة، فجاءته البشرى، ماذا فعل؟ قال: فخررت ساجدا لله عز وجل، سجد شكرا لله عز وجل. وروى عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن علي رضي الله عنه سجد شكرا لله عز وجل لما كان يقاتل الخوارج، لما علم أن ذا السدية قد قتل، رجل من الخوارج كان يحارب معهم فقتل، فسجد علي شكرا لله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: وكان هذا من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصح عن أبي بكر، هذا كلام ابن القيم، أنه سجد شكرا عندما مات مسيلمة، أنه شكر سجد شكرا لله عز وجل. طيب، ما هي صفة سجدة الشكر؟ ما هي صفة سجدة الشكر؟ نعم، في أي اتجاه؟ ليس شرط القبلة ودون طهارة. طب فيها تكبير وتسليم؟ ما فيهاش لا تكبير ولا تسليم، يعني في أي مكان يسجد لا يكبر ولا يسلم ولا يتوضأ ولا أي شيء. طيب موافقون؟ يقولون تك. طيب طالما أنكم معترضون، ما الصواب؟ يكبر. طيب يتوجه للقبلة أم لا؟ قال العلماء: يستقبل القبلة ويكبر ثم يسجد، يكبر في السجود ولا يكبر عند الرفع ولا يسلم، ولا يكبر عند الرفع ولا يسلم. طيب ماذا يقول في سجود الشكر؟ هل لها دعاء مشهور؟ ماذا يقول في سجود الشكر؟ على قولين لأهل العلم. القول الأول قالوا: يحمد الله ويثني عليه ثم يشكر الله على ما سجد من أجله، على ما سجد من أجله. أنت سجد ليه؟ من أجل مثلا نجحت في اختبار، تسجد الله تشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقك هذا الشيء. وقال آخرون: هي مثل سجود الصلاة، يسبح الله عز وجل إلى آخره ويدعو بما شاء، لأنه لم يرد نص يدل على أن فيها دعاء معين، ولا بأس أن يجمع بين القولين فيقول يسبح الله عز وجل ويشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقه لهذا الشيء. طيب السنة الكم؟ الكم؟ الخامسة، هي خلع النعلين عند دخول المقابر، خلع النعلين عند دخول المقابر لدفن أو زيارة أو نحو ذلك. لو انت مثلا جماعة عودين جنازة ورحين المقابر، لا ينبغي ان يدخل الناس باحذيتهم، وانما ينبغي ان يخلعوا احذيتهم بالخارج. نعم، مو اللي يضحكوا عليك اللي لازم يخلعوا زيك. لا، حدث انا في مرة كنت في بلد قريبة من هنا جدا يا شيخ بشير، فكنا في جنازة فخلعت، فالناس تبوا الجنازة مش وراي، فالسنة في ذلك أن يخلع الرجل نعله عند دخول المقابر. عن بشير ابن الخصاصية قال: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يمر بقبور المشركين، فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا. ثم مر بقبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. ثم حانت منه التفاتة، نصر نظرة نظرة بعيدة، فإذا هو برجل يمشي بين القبور وعليه نعلان، فصاح النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب السبتيتين، ويحك، ألق سبتيتيك. السبتيتين هي النعال المصنوع من الجلد أو المدبوغة بالجلد. فنظر الرجل فلما عرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما ورمى بهما ومشى بين القبور حافيا. طيب، هل هذا الأمر أو هل لبس النعل في القبور حرام ولا مكروه؟ لا، يعني هو الأمر، طيب نقلب الموضوع، هل واجب ولا مستحب خلع النعال؟ يعني خلعهم واجب ولا مستحب، ولبسهما حرام ولا مكروه؟ اللي يعجبك جاوب عليه. على قولين لأهل العلم. القول الأول قالوا بالوجوب، يجب على الرجل أن يخلع عليه ويحرم عليه لبسهما. ذهب إلى هذا القول الحنابل الظاهرية ابن حزم وجماعة من أهل العلم، ولكنهم قيدوه بالنعالي السبتية، يعني قالوا النعالي السبتية فقط. ولذلك تعقبهم الحافظ ابن حجر قال: وأغرب ابن حزم فقال: يحرم المشي بين القبور بالنعالي السبتية دون غيرها، وهذا جمود شديد. القول الثاني قالوا مستحب أن يخلع الرجل عليه ويكره له لبسهما. سئل الإمام أحمد، هذا قول جمهور أهل العلم، سئل الإمام أحمد: أتمشي بين المقابر بالنعال؟ قال أحمد رحمه الله: أما أنا فلا أفعل، فإني أخلع نعلي، فإني أخلع نعلي. قال ابن قدامة: وتخلع النعال إذا دخل المقابر، وهذا مستحب. طيب، الأمر واضح، أخلع أو ألق سبتيتيك، ما القرينة اللي تشيل الوجوب ده الاستحباب؟ هو الأمر للوجوب، جاء هنا قالوا مستحب، طب ليه؟ أحسنت. للحديث الآخر، حديث أنس في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولي عنه وذهب أصحابه، وإنه لا يسمع قرع نعالهم، وإنه لا يسمع قرع نعالهم. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. طيب، السنة الكم؟ السنة السادسة: الذكر عند هبوب الريح. إذا هاجت الريح أو اشتد الريح ماذا تقول؟ تعرفون العبرة ليست أنك تحفظ الحديث، العبرة أنك تقوله. ولذلك السنن المهجورة الهجر نوعان، هناك هجر علم وهناك هجر عمل. من الناس من يعرف كل هذه الأشياء لكن لا يطبق ولا واحدة فيها، ومن الناس من لا يعرف، فإما هجر علم وإما هجر عمل. فبعض الناس يعرف الذكر الوالد عند هبوب الريح لكن لا يقول ذلك أو ينسى أو لا يتذكر أساسا. فإذا هاجت الريح هناك ذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الريح من روح الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وصلوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها، واستعيذوا بالله من شرها. ولذلك قال: تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. وهنا فائدة، أن كلمة الريح إذا جاءت مفردة في القرآن فغالبا تأتي بالعذاب، وإذا جاءت مجموعة تأتي بالرحمة. فمثلا قال تعالى: وأما عاد فأهلكوا بإيه؟ بريح ولا رياح؟ بريح مفردة، بريح صرصر عاتية. وقال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. وقال تعالى: فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم. أما المجموعة للرياح فتأتي بالرحمة. قال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء إلى آخر. وقال الله عز وجل: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريح تعوذ. فعن عائشة رضي الله عنه كما عند مسلم أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السنة السابعة، وهي الدعاء عند رؤية المطر. الدعاء عند رؤية المطر ماذا تقول؟ إذا نزل المطر ماذا نقول؟ اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا. فعن عائشة رضي الله عنه كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: صيبا نافعا. صيب يعني مطر، صيب يعني اللهم مطرا نافعا، كما قال تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. قال ابن عباس: الصيب هنا هو المطر، وقول الجمهور من المفسرين. كذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى إذا كان يوم الريح والغيم في غبار وكذا عرف ذلك في وجهه، فإذا مطرت السماء عرف ذلك أيضا في وجهه. طب كيف عرف في وجه على الحالتين في الريح والغيم؟ ماذا كان يظهر على وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ الثانية الفرح والسرور، والأولى الرهبة. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها فسألته، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني عندما يأتي الريح نرى فيك هذا، وعندما المطر نرى فيك هذا. فقال صلى الله عليه وسلم إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي، خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي. وفي قصة مشهورة جدا رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنها فيها تأدب في الدعاء. كان يصلي يخطب الجمعة فدخل يوم الأعراف فوقف على المسجد أسوقه باختصار فوقف على المسجد قال يا رسول الله هلك الزرع وجف الضرع إلى آخر، فادعوا الله عز وجل. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع، يعني السماء كالزجاجة صافية ما فيها ولا سحاب. فلم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر حتى أبرق السماء ورعدت ونزل المطر وسجد النبي في ماء وطين. قال فظل المطر جمعة أسبوع كامل تشت. فجاءت الجمعة التالية جاء نفس الرجل ووقف على الباب قال يا رسول الله هلك الزرع وجف الضر، لكن هلك نفس الهلاك الأول؟ لا، يعني من كثرة المطر. فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبس المطر. هل دعا النبي بحبس المطر؟ لا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والجبال والأجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. لا يجوز أو لا، يعني ليس من الأدب أن تدعو الله عز وجل أن يمسك المطر، فإن فيه بركة وفيه خير، إن لم يكن لك فلغيرك. فاسأل الله عز وجل أن يكون حواليك، يعني بعيدا عن المكان الذي أنت فيه. السنة الثامنة وهي ركزوا معي فيها التكبير إن صعدت والتسبيح إن نزلت. أنت مسافر مثلا في طريق وطلع كوبري ماذا تقول؟ الله أكبر. نازل على الكوبري تقول سبحان الله. دي سنة مهجورة ولا لا؟ مهجور. طيب، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كما في الصحيحين قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فإذا علونا كبرنا. وعن جابر قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، وإذا نزلنا سبحنا. طيب ما الحكمة؟ ليه يعني في الطلوع تكبر وفي النزول تسبح؟ إيه يعني المناسبة؟ لماذا لم يكن العكس؟ في الطلوع تسبح وفي النزول تكبر. طب والنزول يعني ايه مناسبة انك تسبح وانت نازل؟ انت تحوم حول المعنى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ومناسبة التكبير عند الصعود الى المكان المرتفع ان الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس، الناس تحب الاستعلاء والعلو لما فيه من استشعار الكبرياء. وذلك الواحد اللي راكب فرس مش زي اللي راكب حمار، يعني مش جنب بعض. يعني اللي راكب عربية مثلا بمليون زي اللي راكب عربية 128، يعني هل يعني لو واحد مثلا اللي راكب عربية المليون ده والتاني سد عليه السك هيعمل له ايه؟ يعني نعم. لا موجود بس مش هنا. فتخيل يعني النفس تحب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر في أهل الخير، صح ولا لا؟ الكبر في أهل الخير. طيب فشرع لمن تلبس به أن يذكر كبرياء الله، يعني إذا حدثت نفسك بالعلو فتذكر كبرياء الله فتقول الله أكبر. أما مناسبة التسبيح لأنه من أسباب الفرج، كما وقع في قصة يونس عليه السلام حين سبح في الظلمات عندما نزل في بطن الحوت قال تعالى: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. باقي السنن أسوقها سريعا. السنة التاسعة: الانتعال جالسا. إذا أردت أن تلبس نعلك فالسنة أن تلبس وأنت جالس لا وأنت واقف. فعن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. نهى النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء لهم شروح على هذا الحديث، ما العلة في ذلك إلى آخر. السنة العاشرة: الاحتفاء أحيانا. يعني الاحتفاء أحيانا تمشي حافي تيجي كده في شارع بورسعيد في مكان عام من الناس كلها كتير فيه، مش تروح تمشي في مكان محدش شايفك، لا، أمام الناس وتمشي حافي. طبعا إيه العلة؟ العلة أن تكسر عزة نفسك وكبريائها. واحد حس بنفسه انها كده يعني تكبرت وبدأت تستعلي على الناس فاراد ان يذلها، ما يروحش في بيته كده يقول والله في احتفاء احيانا نمشي كده بين الغرف شوية كده ونحافي حتى اطبق السنة. لا، الاحتفاء احيانا اي امام الناس حتى يراك الناس. فعن عبد الله بن بريدة ان رجلا من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رحل الى فضالة بن عبيد وهو بمصر، فقدم عليه فقال: أما إني لم آتك زائرا، مش جاي أزورك، ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجوت أن يكون عندك منه علم. قال: وما هو؟ قال: كذا وكذا. قال: فما لي أراك شعثا وأنت أمير الأرض، مش مهتم بنفسك كده. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه، من الرفاهية. قال: فمالي لا أرى عليك حذاء؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا. أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي. السنة الكم؟ الحادية عشرة، وهي العقيقة، العقيقة عن المولود، وهذه سنة مؤكدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليها، كما في حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهين بعقيقته، كل غلام رهين بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق شعره ويسمى، يعني يوم السابع من الميلاد يحلق الشعر ويسمى، ولو اسم يعني، ولو أن الأسماء النهاردة قبل أن يولد، وتذبح عنه العقيقة. وعن سلمان بن عامر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة فأهريق عليه دما وأميط عنه الأذى. طيب كم يعق عن الغلام؟ على الولد شاتان على أصح أقوال أهل العلم، وعلى الجاري على البنت شاة. لحديث أم كرز رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: على الغلام شاتان وعلى الجارية شاة، لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا، اللي هم الشاة يعني ذكر أم أنثى. وعن عائشة قالت: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: على الغلام شاتان وعلى الجارية شاة. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبشين كبشين، بكبشين كبشين. السنة الثانية عشرة: الاكتحال للرجال، تتكحل يعني. طبعا المشهور الآن عند عامة الناس أن هذا لمن؟ للنساء، رغم أن الأحاديث الواردة في هذا الباب لم تفرق بين نساء ورجال، كل الأحاديث لم تفرق بين النساء وبين الرجال. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. يعني مثلا ذكر فوائد الكحل: يجلو البصر يعني ينقيه، وينبت الشعر اللي حول العين يعني. وقال: وكان صلى الله عليه وسلم يكتحل ثلاث مرات وترا، كان على العين الواحدة يكتحل كم مرة؟ ثلاث مرات يكتحل وترا. وكان له مكحلة كان يكتحل بها عند عائشة رضي الله عنها. قال الشوكاني رحمه الله: والحديث يدل على استحباب أن يكون الاكتحال بالإثمد. الإثمد اختلف أهل اللغة فيه، هل هو الكحل، هل هو نوع من الكحل، أم هو حجر يؤخذ منه الكحل. أكثر أهل اللغة على أنه حجر يؤخذ منه الكحل، اسمه الإثمد. نعم. وروى أبو داود وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أكحالكم الإثمد، خير أكحالكم الإثمد. نعم. السنة الكم؟ الثالثة عشرة: تخضيب الحناء، تخضيب اللحية بالحناء والكتم، تخضيب اللحية بالحناء يعني تحن لحيتك. طيب السؤال: هل يعني السنة أن تحنيها يعني تجعلها حناء أو كتم إذا شابت، أو يجوز وهي سوداء؟ يعني طيب الذي لديه شيب هذا خلاص انتهينا منه. طيب الذي لا يوجد لديه شيب، هل يخضب؟ الدليل هو حديث الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوه. هذا كلام عام للكل، يعني هل اللي يخالف اليهود والنصارى الشيء اللي عنده شيء فقط من الجميع؟ الجميع يخالف اليهود والنصارى. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم. هذا بالنسبة للي عندهم شيب. هل يجوز الصبغ بالسواد؟ يعني اللي عندهم شعر، يعني بعض الناس عندهم شعر أبيض مثلا فيصبغ بالأسود حتى يظهر أنه صغير السن، هذا تدليس يا شيخ بشير صح؟ عن جابر رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة أبو أبي بكر يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة. الثغامة هي نبات أبيض يشبه الملح، مش الملح في شكل، لا في لونه أبيض مثل الملح. ورأسه ولحيته كالثغامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد، واجتنبوا السواد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعالي السبتية وهي الجلد المصنوع من الجلد، ويصفر لحيته بالورس والزعفران، كان يصبغها باللون الأصفر. ثبت عن ابن عمر حيث سأله عبيد بن جريج فقال: رأيتك تصفر لحيتك بالورس يعني باللون الأصفر. فقال ابن عمر: أما تصفير لحيتي فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، رأيت رسول الله يفعل ذلك. السنة الرابعة والخمسة، السنة الرابعة عشرة: الكنية للصبي ولم يولد ولمن لم يولد له، يعني ولد صغير يضع له كنية، والذي لم يولد له يوضع له كنية. يعني احنا اشتهر بين العامة وبين كثير من الناس نقول يا أبا فلان لمن؟ للي عنده عيال، ونقول له باسم ابن الكبير، ابن كيو اسمه أحمد يا أبو أحمد، عبد الله يا أبو عبد الله إلى آخر. طبعا السنة هذا شيء جميل، لكن السنة أن يكن الصبي أيضا توضع له كنية، والذي لم يولد له أيضا توضع له كنية. يعني عندك ولد عنده خمس سنة تقول له يا أبو فلان. بوب البخاري رحمه الله في صحيحه: باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل، وقبل أن يولد للرجل. أخو أنس بن مالك كان صغيرا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه ويقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير. ولد صغير كان يلعب بالعصفور فيقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير. وصهيب الرومي رضي الله عنه كناه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، كناه بأبي يحيى، وفي الحديث المشهور: ربح البيع يا أبا يحيى. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كناه أبا عبد الرحمن ولم يولد له أحد. وعن علقمة رضي الله عنه قال: كناني عبد الله بن مسعود قبل أن يولد لي. طيب ليه العلماء كانوا يعني ليه النبي كان يكني وليه إيه العلة يعني؟ إيه العلة في الكنية والولد صغير أو كده؟ طيب شيء آخر قال أهل العلم: تفاؤلا بالذرية، تفاؤلا بإنجاب الذرية. عن عائشة رضي الله عنه قالت: يا رسول الله كنيت كل أزواجك إلا أنا، كلهم لم كن إلا أنا، كانت هي صغيرة. فقال: فأنت أم عبد الله، فأنت أم عبد الله. والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. السنة الخامسة عشرة: الاستئذان ثلاثا، إذا ذهبت لزيارة أحد فينبغي عليك أن تستأذن كم؟ ثلاث مرات، إن لم يؤذن لك فارجع. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، قال المفسرون أي تستأذنوا. وقال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخلت كنت في مجلس من مجالس الأنصار، إذ جاء أبو موسى الأشعري مع مذعورا خائف، قالوا: ما بك؟ قال: استأذنت ثلاثا عند أمير المؤمنين عمر فلم يؤذن لي فرجعت، فناداني قال: ما منعك؟ قال: فإن النبي عليه السلام قال: إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا وإلا فليرجع. قال: لا تقيمن بينة أو لا أفعل بك كذا وكذا. قال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغرنا. من كان أصغرهم؟ أبو سعيد نفسه روى الحديث. قال أبو سعيد: وكنت أصغر القوم فقمت معه فشهدت له عند عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا وإلا فليرجع. طبعا في أدب للاستئذان يا جماعة يعني مهمة جدا، ومن يعني من المحافظة على البيوت من هذه الأدب: إذا استأذنت ينبغي عليك أن تسمي نفسك عند الاستئذان. يعني مثلا أنت طرقت الباب قيل لك من؟ ماذا نقول نحن؟ أنا. طيب يا فرحتي، طب هو عارف أنت مين؟ هو بيسألك أنت مين؟ تقول له أنا؟ أنت اسمك أنا؟ قال أهل العلم: ما أفاد الجواب شيئا، ما أفاد الجواب شيئا. عن جابر رضي الله عنه كما في الصحيحين قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا فقلت أنا قال فسمعته من خلف الجدار يقول أنا أنا أنا كأنه كره. إذن ينبغي أن يفصح من محمد من عبد الله من عبد الرحمن إلى آخره. كذلك في الحديث الذي مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان في الضحى لما جاءت أم هانئ وهو يستتر بفاطمة قال من هذه قالت أم هانئ يا رسول الله. ولما ذهب عمر بن الخطاب يستأذن وكان أبو موسى على الحوض دخل عمر فاستأذن فقال عمر بن الخطاب يا أبا موسى اذهب للناس فاستأذن لعمر فاستأذن لعمر فذهب أبو موسى الأشعري واستأذن لعمر رضي الله تعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم عمر الخطاب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له السلام عليكم فقال عليكم السلام قال أيدخل عمر أيدخل عمر فأذن له بالدخول. ومن أدب الاستئذان أيضا إذا استأذنت لا تقف أمام الباب لا تقف أمامه ولكن خذ يمينا أو يسارا لعل أن تفتح لك امرأة أو بنت أو نحو ذلك. كذلك ينبغي عليك ألا تزيد عن 3 مرات تستأذن كم مرة؟ إن كنت تخبط خبط 3 مرات إن كنت في جرس ترن الجرس كم مرة؟ 3 مرات. في بعض الناس هم 3 مرات بس المرة يعني ممكن. السنة الكم؟ طولنا ناخذ 5 دقائق. السنة الكام 16 دسمة شوي. إلقاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف يعني إن مشيت في الشارع تسلم على كل الناس. أنت لو قابلت أحد تعرفه ما شاء الله تغضب الحضن وسلامات وبعد كده تمشي خلاص معتاد المرش ولا كلمة وكأن الذين يمرون عليك ليسوا مسلمين. لا يا أخي. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قيل رسول أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقصة ابن عمر مشهورة عندما سأله الطفيل ابن أبي بن كعب لما ابن عمر ذهب إلى السوق فالطفيل ذهب خلفه وجد عمر ماشي لف على الناس يسلم على الناس ولا يوقف لا على بيع ولا شراء. فقال الطفيل يا ابن عمر تابعتك وأنت تذهب إلى السوق ما ساومت وما اشتريت وما بعت فلماذا تأتي إلى هنا؟ فقال له ابن عمر يا أبا بطن إنما نأتي هنا من أجل السلام نأتي من أجل أن نسلم على الناس. فينبغي عليك أن تسلم على الصبيان وعلى كل من قابلك. طيب مسائل خفيفة هل وأنت ماشي مع واحد وسبته بعض تسلم عليه تاني؟ كثرة السلام تزيد المعرفة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإذا حال بينهما شجرة أو جدار ثم لقيه فليسلم عليه. يعني إحنا ماشيين وأنا جيت من هنا وديت من هنا وتقابلنا نسلم على بعض مرة ثانية لأن كثرة السلام تزيد المعرفة. ثانيا من يبدأ بالسلام؟ أنا أم أنت؟ قال السلام يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير وفي رواية والصغير على الكبير. فهناك 4 درجات لهذا السلام ولو تساوي فخيرهم الذي يبدأ بالسلام. نعم ستأتي. نعم المشي على الراكب لا المشي على القاعد. نعم. ثالثا استحباب السلام إذا دخلت البيت. احنا اول ما تدخل البيت ماذا تقول النهاردة؟ ها احسن الاكل جاهز؟ لا ينبغي لك ان تسلم اولا. فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم. ما معنى انفسكم؟ اهلكم واخوانكم كما قال تعالى ولا تلمزوا انفسكم يعني لا تلمزوا وتسبوا اخوانكم. نعم. في حديث لكنه ضعيف حديث أنس يا بني إذا دخلت على أهلك فسلمكم بركة عليك وعلى أهل بيتك. طبعا حكم إلقاء السلام سنة ورده واجب. طبعا يستحب الزيادة على التحية يعني قال السلام عليكم تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لقوله تعالى إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه. عن عمران بن حسين أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم 10 ثم جاء آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله فقال النبي 20، فجاء آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال النبي عليه السلام 30، والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. طيب حكم السلام على النساء يجوز ولا لا يجوز؟ من قال يجوز فقد أخطأ، ومن قال لا يجوز فقد أخطأ. هناك حالتان، حالة تجوز وحالة لا تجوز. أما النساء الذي يؤمن عندهن الفتنة فيجوز السلام عليهن، أما النساء الشابات الصغيرات التي أدعى للفتنة فلا يجوز السلام عليهن. قال القرطبي كلاما فحواه، أو هذا ما حاصله. وعن أسماء بنت يزيد، لكن الحديث ضعيف، مر النبي صلى الله عليه وسلم علينا فسلم علينا. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنا نفرح يوم الجمعة. شوف هذه القصة، سهل بن سعد يقول كنا نفرح يوم الجمعة، قيل لما؟ قال كانت لنا عجوز ترسل إلي بضاعة نخل بالمدينة، فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة صرفنا ونسلم عليها فتعطينا الطعام. ولكن الحديث يقول إنها امرأة عجوز فيؤمن منها الفتن. طيب ما حكم السلام بالإشارة أو بالزمار؟ ما هو واحد ماشي بالعربية والتاني ماشي بالعربية زمروا البعض، ده سلام ولا كلام؟ ها؟ أو واحد بعيد عنك، واحد في طوس، واحد في دفين على الظهر، يعملوا البعض كده، ده سلام؟ ها؟ لا أنا عايز حد يجاب. ها؟ لا يعد سلاما إلا إذا اصطحب بنطق. شاور براحتك للصبح لكن تلفظ، لكن أنت تتلفظ وهو يتلفظ، كذلك السيارات ونحو ذلك. طيب السلام على اليهود والنصارى. قال عليه الصلاة والسلام لا تبدأوا اليهود والنصارى بسلام، ولو قبلتم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. طيب لو بدأك هو بالسلام تقول له وعليكم، لأنهم يحرفون الكلم. نعم، لو مجلس مختلط ألقي السلام بنية المسلمين، لو مررت على مجلس فيه يهود ونصارى فألقي السلام بنية السلام على من؟ على المسلمين. السنة الكام؟ 17. طيب السنة 17 وهي عند المجيء من السفر أن تبدأ بالمسجد، أن تبدأ بالمسجد فتصلي فيه، فتصلي فيه ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد من تبوك، ذهب المسجد فصلى ركعتين. وفي حديث جابر لما أعيا به جمله فذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى المسجد فصلي فيه ركعتين ثم اذهب إلى أهلك. السنة 18 وهي الإمساك عن قص الشعر وتقليم الأظافر في العشر الأول من ذي الحج، لحديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وعند أحدكم أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا حتى يضحي. أي واحد يضحي من بداية هلال ذي الحجة لا يقص أظافر ولا يقصر شعر حتى يذبح أضحيته. هل كل أهل البيت أم المضحي فقط الكبير الوالد مثلا؟ ها؟ يعني واحد عنده 3 أولاد ويذبحوا شاة، هل الأربعة الرجل وأبناؤه يمسكون عن قص الشعر إلى آخره حتى يضحوا ولا الأب فقط؟ ها؟ المسؤول فقط. أحسنت. المسؤول فقط هو الذي، وهذا قول جمهور أهل العلم. السنة قبل الأخيرة وهي، طيب نخلي هذه الأخيرة، نأخذ القمة، غلق الأبواب وتغطية الآنية وإيكاء الأسقية عند المساء. كيف؟ إذا جاء المغرب فأغلق الأبواب، أبواب البيت، وغطي الآنية لو في حل مثلا أو إناء فيه ماء أو طعام غطيها، ولو فيه قرب ماء شد الحبل بتاعه، إيكاء الأسقية. كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الأبواب وأطفئوا السراج، فإن الشياطين لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة، هي الفويسقة الفأر، تضرم على أهل البيت بيتهم، يعني تشعل النار. يعني لو واحد ما عندهش غطى للحل يحط عليها ولو عود بس كده يعرض عليها عود. العلة في ذلك بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشياطين لا تحل شيء مغلق ولا تفتح بابا موصدا. السنة الأخيرة السنة العشرون وهي كف الصبيان عند دخول المساء. جاء المغرب لم عيالك دخلهم البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه أنه وسلم قال إذا كان جنح الليل يعني إذا دخل الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوه. وفي رواية لا ترسلوا فواشيكم للمواشي يعني وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. يعني إذا جاء المغرب لما أولادك البيت وسيبهم امتى العشاء خلاص كده لأن الشياطين تنتشر في هذا الوقت. طيب ليه الشياطين ينتشر إذا جاء السواد إذا جاء الظلام؟ ليه ليه يعني ليه ما بنتشرش العصر والظهر ليه يعني إذا جاء الليل انتشر الشياطين؟ قال العلماء لأن القوى الشيطانية يناسبها الظلام ولذا قال عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود شيطان. الكلب الأسود شيطان. احنا النهاردة عيالنا بيجي المغرب طول النهار نايمين يجي المغرب يتسيبوا في الشوارع. طيب المفترض ان يأتي اذا جاء الليل او اذا استجنح الظلام ينبغي ان تجمع اولادك حتى لا يمسهم الشيطان فان الشيطان يتعرض لبني ادم. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. والكلام في هذا الباب كثير وما قلته كفاية. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اكثر من فيه طبعا انا لست يعني اهل الاجابة على الاسئلة لكن اخي يقول اكثر من الانتعال فلا يزال الرجل راكبا ما انتعل. رواه مسلم. كيف الجمع بين هذا وبين السنة في الاحتفاء؟ طبعا اخواننا ليس المقصود بالاحتفاء ان الرجل يحتفي دائما ولكن العلة في الاحتفاء اذا شعر الرجل بشيء من الكبر في نفسه او من العلو في نفسه او من التكبر على الناس في نفسه فهذه وسيلة من الوسائل التي دل النبي صلى الله عليه وسلم عليها ان يكسر المرء هذه الحدة التي فيه بان يحتفي احيانا. ليس معنى الحديث الذي ذكرته ان الرجل دائما يخلع نعله. لا ليس هناك تعارض اساسا بين هذا الحديث وبين الحديث الذي قلنا. ما معنى حديث الاحاد والفرق بينه وبين الحديث المتواتر؟ هذا طبعا باب طويل جدا والشيخ صلاح يعني اتوقع ان استفضت هذا الموضوع. طبعا في اسئله كبيره علي ما اعرفش اجاوب عليها مش اهلا الموضوع الاسئله والكلام ده. أقول قول هذا أستغفر الله يعني المفترض هذه الأسئلة تعطى للشيخ صلاح يعني